يقول هذا الأخ: هل ثبت حديث صحيح في الفراسة الإيمانية؟ نعم، ثبت حديث وحديث وحديث، لكن الظاهرية لا يفهمون هذا، لأن الذي يطلب في المعاني هذه نصا مثل حديث اتقوا فراسة المؤمن لا يجد، وهذا الحديث مما حسنه بعض أهل العلم، لكن الأشبه أن فيه ضعفا. لكن الأحاديث الدالة على وجود الفراسة الإيمانية هذا كثير، يقع منه صلى الله عليه وسلم فراسة الخبر عن أشياء، وكذا يقع من كثير من أصحابه من كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما الخبر عن أشياء هي من جملة الفراسة الإيمانية التي تدل على ثبوت هذا الأصل. فالفراسة الإيمانية لا ريب في ثبوتها، بل لا يعرف إنكارها، لا يعرف أحد من العالمين بأبواب الرقائق والسلوك عند أهل السنة أنكر الفراسة الإيمانية. وأصل الفراسة علم موروث من القديم، لكنه أنواع، منه فراسة إيمانية، ومنه فراسة جبلية، ومنه فراسة رياضية، والذي حظي به أهل الإيمان دون غيرهم هو الفراسة الإيمانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.